وقل الفصل وجانب من هزم. وهنا نبين بعض المسائل في قوله وقل، هذا أمر منه رحمة الله عليه بقول الفصل، والفصل هو الذي يفصل بين الحق والباطل والشر والخير، والمراد به هنا الحق. وقول الفصل أي قول الحق. وقل الجد، لأنه ذكر بعد ذلك الهزل، ومن معاني الفصل الجد. وكأن هذا اقتباس، الفصل قلنا هو الجد وهو الحق، هو الجد وهو الحق. قلت وكأن هذا اقتباس من قوله تبارك وتعالى إنه لقول فصل وما هو بالهزل، وهذا كذلك مصداقا لقوله تبارك وتعالى وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. وذم الكذب ومدح الحق يطول جدا، وليس هذا هو مقامه. وهناك أحاديث كثيرة في ذم الكذب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور، الفجور يعني الفسوق والمعاصي الكبيرة. ويقول صلى الله عليه وسلم وإن الرجل ليكذب وليتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاب فعال، صيغة مبالغة يعني كثير الكذب. والكذاب ينادى يوم القيامة بهذا الوصف، يقال له يا كذاب أقبل. والمؤمن قد يرتكب ما يرتكب من المعاصي إلا الكذب، فإنه يعني مذموم في حقه بصفة خاصة، لأن الكذب هو مفتاح كل المعاصي. إذا كذب الإنسان ذهبت مروءته وذهب كذلك شرفه، وتذهب في حقه الشهادة فلا يستشهد به في أي عقد من العقود. ثم قال وجانب من هزل، جانب يعني تنحى وابتعد، من هذه موصولة يعني من الذي هزل، جانب من هزل. الهزل في اللغة يطلق على معاني، من بين هذه المعاني الهزل يعني النحافة والرقة، ويطلق كذلك على كل قول عبث لا فائدة منه، وقد يطلق كذلك على الأفعال، أفعال أهل الفسوق من كلام فارغ ورقص وغير ذلك، هذا كله هزل طبعا. وسمي بذلك لأن العقل فيه يهزل، يصير نحيفا عقل هذا الهازل وهذا الإنسان الفاسق، فتصدر منه هذه الأفعال، هذا هو الهزل من حيث اللغة. والهزل هو من صفات الكفار، ولا تخلق بين الهزل والمزح، سيأتي هذا الباب. الهزل هو من صفات الكفار، وفي ذلك يقول الله تعالى فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. يخوضوا ويلعبوا يعني يهزلوا، واللعب لم يذكر على لسان الشرع وعلى لسان النبي صلى الله عليه وسلم إلا في مقام الذم. ولأجل هذا يخطئ بعض الناس ممن لا باع لهم في الشرع فيقول إن الإسلام يلعب دورا مهما، أو إن العقيدة تلعب دورا مهما في حياة الفرد والمجتمع مثلا. لا، اللعب مذموم في كل سياقاته، لا سيما في القرآن الكريم، الإنسان يتحرى ما يخرج من فيه. وكذلك حذرنا الله تبارك وتعالى من الذين يهزلون، فقال الله تعالى وذر الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا، وسماه موسى عليه السلام جهلا، بل تعوذ بالله منه لما قال له بنو إسرائيل أتتخذنا هزؤا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، فهو جهل ودليل على جهل صاحبه. والذي يستهزئ بالدين فهو كافر، الأمر ليس هين يا جماعة، وبعض الناس يستهزئ بالقرآن الكريم، بل بعضهم يستهزئ بالسنة ويستهزئ بالعلماء ويستهزئ باللحية وبالنسق، تقصير فيها، أو يستهزئ بالجلباب، ويخرجون في ذلك ألفاظا وأسماء. وهكذا حال شبابنا، إذا رأوا امرأة متسترة أو بالجلباب يأتون بلفظ، يعني ألفاظ كثيرة جدا، يقولوا لها زر، يكون بالنقاب يقولوا لها زر. سبحان ربي. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك التي سماها الله تبارك وتعالى بساعة العسرة لما كان فيها من حر شديد وضيق، وهو عائد منها، كان معه صحابته صلى الله عليه وسلم، وكان مع الصحابة بعض الرجال، فبدأوا يقطعون الطريق بالهزل، فقالوا لم نرى كقرائنا هؤلاء، أرغب بطونا وأجبن عند اللقاء. يعني هؤلاء القراء، يعني المتدينين الذين كانوا معهم وكانوا مشتغلين بالقراءة وبالسنة، قالوا لم نرى أرغب منهم بطونا، يعني في السمنة وحبهم للدنيا، وأجبن عند اللقاء، يعني في المعركة. نزل جبريل من فوق سبع سماوات بقوله تبارك وتعالى، في حينها بقوله تبارك وتعالى: قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فصاروا يجرون خلف النبي صلى الله عليه وسلم ويتعلقون بناقته ويقولون: يا رسول الله اغفر لنا، إنما كنا نقطع الطريق بالمرح. وهو يلتفت إليهم ويكرر الآية، وكانت أرجلهم أثناء المشي تلتطم بالحجارة فتسيل دما. فالاستهزاء باللحية والاستهزاء بالقميص والاستهزاء بالحجاب أو بالجلباب كفر يا جماعة، كفر. وأنتم ترون القصص هذه التي فيه، يعني اليوم فقط، اليوم أجد داخل الثانوية الأخ جمال الحارس هذا ورالي فيديو، سبحان الله، قلت اليوم أحد الرسالة، فيديو الجماعة يصلون بعد أحد المصلين زعما يروح يضرب الإمام يمزحوا، راه كاين في الجوالات يدور بلوتوث غيرها. قلت له سبحان ربي، هذا كفر، هذا مخرج من الملة، وبعض الناس لا يدري. وهناك أحاديث كثيرة تشير إلى هذا المعنى، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن أحدكم ليتلفظ بكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا تهوي به في النار. هو قال كلمة هزل من سخط الله، لكنه لم يأبه بها، نساها في تلك اللحظة، أضحك جلساءه ونساها في تلك اللحظة، تهوي به في النار ولا يدري، ويظن أنه مغفور له، ولكن حسابها شديد جدا وعذابها ينتظره يوم القيامة. فنبهوا، أو فلينبه الحاضر منكم الغائب، إذا رأيتم تلميذا في القسم يفعل مثل هذه التصرفات الطائشة فقولوا له أن هذا قد يجرك إلى الكفر، يأتي بضحوكات عن الأئمة، يقول لك تعال نحكي لك قصة، كاين واحد الإمام، يعني يجيب قصة على إمام، ولا يجيب قصة على أخ باللحية أو أخت بالجلباب. فالحذر الحذر. والنبي صلى الله عليه وسلم توعده بالويل، فقال: ويل ويل للذي يكذب ليضحك جلساءه، ويل له ثم ويل له. والويل هذا توعد، قيل أنه واد في جهنم وقيل غير ذلك، ونحن أقل أحوال هذه المسألة أن نقول هي من الكبيرة، هي من الكبائر، لأنها تعلقت بالويل، والكبيرة هي كل معصية تعلقت بويل أو لعن أو وعيد. وهذا كذلك الهزل والكلام الذي هو عبث، هو مخالف للمطلب الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم من قوله: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فليقل خيرا أو ليصمت. أما المزح، المزح قال البغوي سمي مزحا لأنه زاح عن الحق وزاح عن الصواب. ولكن المزح هل هو حرام كله؟ ليس كله حرام، بل فيه تفصيل، بل فيه تفصيل. ويقول العلماء المزح يكون كالملح في الطعام، إذا زاد فسد الطعام، وإذا لم يكن فسد الطعام، إنما شيئا يسيرا فقط. وهو من صفات الصحابة ومن صفات التابعين ومن صفاته صلى الله عليه وسلم، وأعني المزح المحمود. وفي هذا يقول أحمد بن مشرف الأحسائي في عشرة الإخوان أو نغمة الأغاني: المزح والدعابة من شيم الصحابة، فإنه للخلق عنوان حسن الخلق. النبي صلى الله عليه وسلم ورد في أحاديث كثيرة أنه مزح، ولكنه فعل ذلك من أجل تحميض الجو، ومن أجل كسب الناس، ومن أجل تربيتهم على أن المزح وإن كان فإنه يكون بحق لا بكذب. جاء في الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال بعض الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أوتداعبنا؟ قال: نعم، إني لأداعبكم ولا أقول إلا حقا. هذا الشرط، يعني لابد أن يكون في المزح الحق. وقد مازح النبي صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة عندما أعطاه، أو كان يعني يقسم أو يقسم الإبل، فأعطى البعض ما أعطى، ثم قال له: أما أنت فعندك ولد ناقة. فوجد في نفسه وقال: يا رسول الله، كيف الكل عنده جمال وأنا عندي ولد ناقة؟ يعني هو استصغرها في البداية. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وهل تلد الإبل إلا الجمال؟ ولد ناقة يعني جمال. فقال له: هذا من باب المدح. وكذلك يقول أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم: كان لي أخ صغير اسمه أبو عمير، وكان يداعبه النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ النغير هو الطائر، لأنه مات هذا الطائر، فوجد هذا الصحابي الصغير وقد مات صغيرا كذلك. يحكى أنه لما مات وكان والده في سفر، وكانت أمه حكيمة جدا، فلما جاء والده من السفر وسألها عن ولدها أبي عمير، فقالت له: هو أسكن ما كان. هكذا قالت: هو أسكن ما كان. هي ما كذبت، هو ميت فهو أسكن مما كان، وهو فهم أنه نائم أو أنه صار هادئا. ثم بعدما رحبت به وأعطت له حقه إلى آخره، أخبرته بولده لأنه مات. انظروا إلى الحكمة، ما أرادت أن تشوه وتشوش ذهنه في الوهلة الأولى. قال له: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ وكان يداعب النبي صلى الله عليه وسلم زينب، وهي بنت أم سلمة، ويصغر اسمها ويقول: يا زوينب يا زوينب يا زوينب، ويكرر مداعبة لها. والشواهد في ذلك كثيرة جدا جدا، بل من الصحابة من كان يفعل ذلك كذلك. فهذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، كانت له امرأة عجوز جارة له، وكانت إذا خرجت من البيت والتقى بها يقول لها: والله لن تدخل الجنة عجوز، فيتفهم أنها لا تدخل الجنة، وهو يقصد أنه في الآخرة الناس سيكونون أبناء سن واحدة وهي سن 33، فيدخلون الجنة بذلك السن، وكذلك أهل النار. وفعل ذلك التابعون على رأسهم محمد بن سيرين، محمد بن سيرين. فجاء في بعض كتب الآثار أن محمد بن سيرين، تعرفونه هذا صحابي أو تابعي جليل من تلامذة أنس وأبي هريرة وغيره، كان يضحك حتى تسيل لعابه، كان يمزح ويضحك حتى تسيل لعابه رحمه الله. وجاء مرة أحد التابعين إليه وسأله وقال: هل رأيت هشام بن حسان؟ فقال له ابن سيرين: لقد مات البارحة، أما شعرت؟ فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم ضحك وقال له: ألم تسمع قول الله عز وجل إن الله يتوفى الأنفس حين مماتها والتي لم تمت في منامها؟ لأن النوم هو أخ الموت، النوم يقال له في اللغة موت، فهو قصد النوم وهو فهم الموت الحقيقي. وكذلك له في ذلك آثار كثيرة جدا. وكذلك الشعبي رحمه الله كان كثير المزح مع شدة حفظه وشدة علمه، فهو القائل: لو شئتم لحدثتكم شهرا مما أحفظ من الشعر ولن أكرر. كان يحفظ كل شيء رحمه الله. الشعبي مرة كان في بيت، دخل رجل وكان مع الشعبي امرأة، فدخل رجل وقال: أيكم الشعبي؟ فأشار الشعبي إلى هذه المرأة قال: هذا. يعني كان يمازح. ومحمد بن سيرين مرة دخل المسجد فوجد بعض الناس يتناقشون في مسألة، فقالوا له: يا إمام، لقد قال أقوام إن من الشعر ما ينقض الوضوء. فاستغرب لجهلهم، كيف للشعر أن ينقض الوضوء؟ ثم قام وكان أمام المحراب وكانوا بجنبه، فقال: نبئت أن امرأة كدت أخطبها عرقوبها كشهر الصوم في الطول. العرقوب هو الذي يأتي خلف العقب. ثم قال: الله أكبر، وبدأ يصلي. وكان كثير المزح كذا. الشعبي كذلك، وكذلك الأئمة الأربعة. أبو حنيفة، فأبو حنيفة مرة جاءه رجل وقال له: يا إمام، إذا أنا خلعت ثيابي ودخلت النهر كي أغتسل، هل أتوجه إلى القبلة؟ فقال له: لا، ولكن ولي وجهك نحو ثيابك كي لا تترك. وسئل أحد السلف، سئل وقيل له: هل يجوز مصافحة النصارى؟ فقال: نعم، يجوز برجلك. وأراد بذلك المزح. حتى الإمام الألباني والإمام ابن باز فكانوا يمزحون. يقال أن الإمام ابن باز أفتى بأن الذي يسوق السيارة ويتعدى السرعة المحددة ثم يموت أو يقتل إنسانا فإنه يكون قاتلا عمدا، أو يكون ميتا منتحرا. وهذا التلميذ الذي سمع هذه الفتوى تلميذ الألباني في نفس الوقت، رجع عند الشيخ الألباني وقال له: يا شيخ، سمعت الإمام ابن باز يقول كذا وكذا. فقال له الإمام الألباني: هذه فتوى من لا يحسن السياق. قال: هذه فتوى من لا يحسن السياق. فرجع هذا التلميذ مرة إلى الشيخ ابن باز وقال له: الألباني قال هذه فتوى من لا يحسن السياق. فقال له ابن باز: بل هذه فتوى من لم يجرب دفع الديات. يعني كلام الألباني لو مرة يعني دفع الديات، والدية يعني فيها 100 ناقة، لو دفع الدية لا ما أسرع في مشيه. هذا فيما يخص بعض المزح الجائز. يقول الخليل بن أحمد الفراهيدي: الناس في سجن ما لم يمزح. ويقول أحد الحكماء: لا تمازح شريفا فيحقد عليك، ولا تمازح وضيعا فيجترئ عليك. يعني الأصل في المزاح لا يكون إلا مع المقربين إليك والذي تعرف كيف يفكرون وأنهم يحسنون بك الظن. هذا هو الأصل. أما أنك تمزح مع إنسان شريف يعني يقصد به غني فإنه سيحقد عليك إذا أنت داعبته. وإذا ذهبت عند إنسان سفيه ومازحته فإنه سيجترئ عليك.